الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الفضلاء، نواصل شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، ولازلنا نقرأ الأحاديث في باب الرهب من مساوئ الأخلاق. فيتفضل الشيخ رفاعي وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهذا اللفظ المذكور هنا أقرب إلى رواية الإمام أحمد. أما الحاكم فلفظ الحديث عنده: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. وصححه الحاكم والذهبي. إذن هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم، واللفظ الذي ذكره الحافظ أقرب إلى رواية الإمام أحمد، وقد صححه الحاكم وصححه الشيخ ناصر الألباني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه، أي تكبر في نفسه، واختال في مشيته، أي مشى مشية المتكبر المعجب بنفسه، لقي الله وهو عليه غضبان، أي يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وربنا سبحانه وتعالى يغضب ويشتد غضبه، فغضب الله يتفاوت، والغضب لله صفة على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. والتواضع من أخلاق المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله، والحديث رواه مسلم. والكبر من شر الأخلاق، من شرها صفة ومن شرها عقوبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار. رواه أحمد وحسنه الألباني. أعوذ بالله يا إخوة، من كان في قلبه شيء يسير من الكبر يكون ذلك سببا في دخوله النار، فكيف بمن يعظم الكبر في نفسه ويشتد الكبر في نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم في الصحيح. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة، وهذا أقل ما توزن به الأشياء وتمثل به الأشياء من كبر، فكيف بمن زاد كبره على هذا والعياذ بالله. ولذلك المؤمن يخاف من مصير المتكبرين، ف فيدرب نفسه ويعود نفسه على التواضع. لقي الله وهو عليه غضبان، لماذا؟ قال العلماء: لأنه نازع الله رداءه في الدنيا، فرداء الله هو الكبرياء، فإذا تكبر فقد نازع الله رداءه، فيلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قال العلماء في هذا الحديث: جمع النبي صلى الله عليه وسلم طرفي الكبر، لأن الكبر له طرفان، أحدهما في القلب والثاني في الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع الأمرين: من تعاظم في نفسه، هذا الكبر الذي في القلب، واختال في مشيته، هذا الكبر الذي هو في الأعمال، وكلاهما مذموم محرم من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. نعم، قال: هذا حديث غريب. الترمذي قال: هذا حديث غريب. وضعفه الألباني، ورواه أبو يعلى والبيهقي بلفظ: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وبدراسة إسناد الحديث يظهر والله أعلم أن الحديث حسن، يظهر والله أعلم أن الحديث حسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة. العجلة يا إخوة طلب الشيء قبل وقته، طلب الشيء قبل وقته، وهي مذمومة ولا تنتج خيرا، وإنما تنتج الشر إما في الحال أو المآل، إلا في أعمال الآخرة، فإن العجلة في أعمال الآخرة بمعنى المسابقة والمسارعة، وهي محمودة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا عمل الآخرة. التؤدة أي التأني في كل شيء إلا في عمل الآخرة، رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي رواية الحاكم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، في رواية الحاكم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فدل ذلك يا إخوة على أن العجلة في كل شيء مذمومة وتقود إلى الشر، إلا في عمل الآخرة، فإن المسارعة والمسابقة في عمل الآخرة مطلوبة ومحمودة وتؤدي إلى خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. وفي الرواية الأخرى: التأني من الله والعجلة من الشيطان. قال العلماء: التأني من الله لأن الله هو الذي يأمر بالأناة، والعجلة من الشيطان لأن الشيطان هو الذي يحث عليها. الشيطان يحث الإنسان على العجلة من أجل أن يوقعه في الشر، وهذا يدل على أن العجلة مذمومة من جهة فعلها وجالبة للشر من حيث أثرها. العجلة مذمومة من حيث فعلها، أي من جهة فعلها، وجالبة للشر من جهة أثرها، فإن أثر العجلة على العبد الشر إما في الحال وإما في المآل. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. نعم، وضعفه الألباني، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. الشؤم يا إخوة هو ضد البركة، هو ضد البركة. الشؤم سوء الخلق، والمقصود أن سوء الخلق من أعظم أسباب حصول الشر للإنسان، من أعظم أسباب حصول الشر للإنسان أن يكون سيئ الخلق، فإن سوء الخلق يبغضه الله ويبعد صاحبه ويبغضه الناس، فيأتيه الشر من كل مكان. أعني سيء الخلق، يأتيه الشر من كل مكان. فهذا المقصود بهذه الجملة: الشؤم سوء الخلق. من أعظم أسباب جلب الشر للإنسان سوء الخلق، والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. الله المستعان. هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه روته أم الدرداء عن أبي الدرداء، روته أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين، جمع لعان، وهو الذي يكثر من اللعن، وهو الذي يكثر من اللعن، لا يكونون شفعاء، أي لا يكونون من المؤمنين الذين يشفعون يوم القيامة. فإن الله عز وجل يشفع للمؤمنين يوم، يأذن للمؤمنين يوم القيامة في أن يشفعوا للمذنبين الذين دخلوا النار. المؤمنون يوم القيامة يا إخوة إذا اجتازوا الصراط وأمنوا من النار ذكروا إخوانهم الذين في النار وقالوا: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فيأذن الله عز وجل لهم في إخراجهم من النار. ومن هنا قال العلماء: هذه من بركات مجالسة الصالحين، فإن العبد إذا كان يجالس الصالحين ويصلي معهم ويصوم معهم، لو أنه بذنبه استحق دخول النار فدخل النار، فإن هؤلاء الصالحين يشفعون له ويخرجونه من النار. الله عز وجل يحرم أجساد هؤلاء الشفعاء على النار ويأمرهم بدخول النار وإخراج من يعرفون في النار. لكن اللعانين والعياذ بالله يحرمون من هذه المنزلة، فلا يكونون شفعاء يوم القيامة، ولا يكونون شهداء، أي لا يكونون يوم القيامة من الشهداء على الأمم السابقة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علو منزلتها أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم السابقة بأن الأنبياء قد بلغوهم رسالة ربهم، ولكن اللعانين يحرمهم الله من هذه المنزلة فلا يكونون شهداء أيضا يوم القيامة. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أيضا أن من عرف بكثرة اللعن في الدنيا لا تقبل شهادته، من عرف بكثرة اللعن لا تقبل شهادته في الدنيا. فلو أن شخصا جاء بشاهد إلى القاضي وعلم القاضي أنه من الناس الذين يكثرون من اللعن يرد شهادته ولا يقبل شهادته. لأنه لما أسقط الله شهادته يوم القيامة دل ذلك على أن شهادته لا تقبل. والمقصود أيها الإخوة أن الذي يكثر اللعن لا يرضى الله عنه يوم القيامة ولا يرفع منزلته يوم القيامة. لماذا نقول لا يرضى الله عنه؟ لأن الله يوم القيامة إنما يأذن بالشفاعة أو يأذن في الشفاعة لمن رضي عنه، إنما يأذن في الشفاعة لمن رضي عنه. تعرفون شروط الشفاعة يوم القيامة ثلاثة: رضا الله عن الشافع، وإذن الله للشافع، ورضا الله عن المشفوع له. رحمك الله. فكونه لا يشفع معنى ذلك أن الله لا يرضى عنه يوم القيامة والعياذ بالله. وكثرة اللعن يا إخوة ليست من صفات المفلحين، كثرة اللعن ليست من صفات المفلحين. وفي حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي أي لا يكون ولا يصلح لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم في الصحيح. واللعن من حيث حكمه تقدم بيانه، وأن الأصل في اللعن التحريم، لكن اللعن العام الذي ورد في النصوص للتنفير والتحذير يجوز للمسلم أن يطلقه. لعن الله آكل الربا، يجوز للمسلم أن يقول لعن الله آكل الربا، لكنه ليس لعنا لمعين، وإنما بالصفة، وإنما بالصفة. أما لعن المعين فالأصل تحريمه، فالأصل تحريمه إلا إذا وجدت المصلحة الشرعية، بحيث علمنا أن هذا المعين لا يترك جرمه إلا إذا لعنه، وهو يفعل ما ورد به اللعن، مثل والعياذ بالله يأكل الربا. وعلمنا أن هذا لا يترك أكل الربا إلا إذا قلنا له لعنك الله. فهنا على الصحيح من أقوال أهل العلم يجوز هذا، وإلا فالأصل منعه. نعم. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه، وسنده منقطع. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه، وسنده منقطع. قال الترمذي: حسن غريب، وليس إسناده بمتصل. قال الترمذي: حسن غريب، وليس إسناده بمتصل. وقال الألباني: موضوع، ومعنى موضوع يعني أنه مكذوب. وعده ابن الجوزي في الموضوعات، عده ابن الجوزي في الموضوعات. من عير أخاه أي نسب أخاه إلى العيب، ونسبه إلى العاري بذنب. قال العلماء: بذنب قد تاب منه. إذا عيره بذنب قد تاب منه، كان يأكل الربا وتاب إلى الله، فبعد أن تاب يأتي مسلم يعلم أنه قد تاب ويقول له يا آكل الربا، أصلا أنت من آكلي الربا. وكذلك إذا لم يجاهر بذنبه، إذا كان المذنب لم يجاهر بذنبه فجاء مسلم اطلع على ذنبه الذي لم يجاهر به فعيره وعابه به، وكذلك إذا كان تعييره للمذنب بذنبه من باب الشماتة، من باب الشماتة. وقد جاء في حديث واثلة ابن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. والحديث رواه الترمذي لكن في إسناده ضعف، لكن في إسناده ضعف. إذن فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب بثلاثة أمور: أن يعيره بذنب قد تاب منه، والأمر الثاني أن يعيره بذنب لم يجاهر به، والأمر الثالث أن يعيره بأي ذنب على سبيل الشماتة، على سبيل الشماتة. قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، أي أنه والعياذ بالله يبتلى بهذا الذنب، لكن الحديث ضعيف كما سمعنا. نعم. قال رحمه الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له، أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له، قال أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد. وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح، هذه القاعدة. وحسنه الترمذي وحسنه الألباني، فالحديث ثابت. قال ويل، والويل هو الدعاء عليه بالهلاك، الدعاء عليه بالهلاك. وقال العلماء هو دعاء عليه بدخول النار أو إخبار بدخوله النار، لأن ويل واد في جهنم. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، سواء كذب على معين فيقول فلان جارنا يعني سقط على وجهه بطريقة معينة مضحكة يصفها وهما وقع، أو على قوم من غير تعيين فيقول مثلا المصريون يفعلون كذا ويكذب عليهم ليضحك الناس، أو الكويتيون يفعلون كذا ويكذب عليهم ليضحك الناس. وقد يحدث في البلد الواحد أنه يكذب على قوم من أهل البلد من أجل الإضحاك، كل هذا يدخل في الحديث ويل له ثم ويل له، وهذا يدل على أن هذا الكذب من كبائر الذنوب لأنه توعد عليه بالنار. والحديث يدل يا إخوة على بطلان قول بعض الناس هذه كذبة بيضاء، ويجعلون من الحديث الكاذب أسود وأبيض، ويقولون الكذب منه كذب أبيض وهو الذي لا يكون فيه ضرر بالناس، ومنه كذب أسود وهو الذي يضر الناس. وهذا الحديث يرد ذلك، فهذا الحديث ليس فيه ضرر، أعني الكذب هنا في هذا الحديث ليس فيه ضرر وإنما لإضحاك الناس، ومع ذلك توعد عليه بالنار. ولا يستثنى من تحريم الكذب شيء إلا ثلاثة فقط: الكذب للإصلاح بين الناس، أن تعرف أخوين لك متخاصمين فتأتي لهذا الأخ وتقول والله فلان يحبك ويتمنى أن يصطلح معك، ويقول أنا في قلق منذ أن خاصمت أخي، وما قال، ثم يذهب إلى الثاني ويقول فلان يحبك وزعلان أنه متخاصم معك ويريد الصلح معك، وهو ما قال. هذا ليس كذابا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. والأمر الثاني: كذب أحد الزوجين على الآخر بما يصلح الحياة ولا يفوت حقا. كذب أحد الزوجين على الآخر بما يصلح الحياة ولا يفوت حقا، مثل أن يقول يعني الرجل لامرأته مثلا يعني أنت عندي أجمل النساء، وربما ما يراها جميلة، لكن يقول أنت عندي أجمل النساء. أو تطلب المرأة من زوجها أن يحضر لها شيئا من السوق وهو لا يستطيع أن يحضره أو لا يريد أن يحضره وهو ليس من الحقوق، فيقول لها مثلا لم أجده في السوق، أو يقول ما عندي في الرصيد ما يكفي، وهو يكذب، لأن هنا يريد أن يصلح حياته وبيته، لأنه لو قال لها ما آتيك بهذا الشيء ربما غضبت وربما يعني وقع في البيت شيء من المشاكل. ولكن يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن الكذب بين الزوجين في الحقوق لا يجوز، أن يكذب عليها ليفوت عليها حقها في النفقة، فيقول لها مثلا يعني هذا الشهر خصم علي في الوظيفة نصف الراتب من أجل أن يسقط نصف نفقتها الواجبة، هذا ما يجوز. أما الكذب لإصلاح الحياة بين الزوجين ولا يفوت حقا فهذا جائز، من الزوجة على زوجها ومن الزوج على زوجته. وأما الأمر الثالث فهو الكذب في الحرب، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. نعم، قال العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت، والحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند ضعيف، وضعفه الألباني. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة. الكفارة هي ما يستر الذنب ويزيل أثره، كفارة من اغتبته أن تستغفر له. يعني أن تقول اللهم اغفر له. والحقيقة يا إخوة أن جميع الأحاديث في كفارة الغيبة إما ضعيفة أو موضوعة، يعني جاء في بعض الأحاديث كفارة من اغتبته أن تذكره بخير، وهذا الحديث الذي معنا أيضا كلها إما ضعيفة أو موضوعة. ولذلك قال العلماء الأصل في كفارة الغيبة الاستحلال، الأصل في كفارة الغيبة الاستحلال، أن تستحله. طبعا يا إخوة الغيبة يتعلق بها جانبان، حق الله وحق المخلوق. حق الله كما تقدم معنا في التوبة أن يترك الذنب مخلصا لله نادما على ما وقع عازما على أن لا يعود، هذا لا بد منه في الغيبة لتعلق حق الله بها. طيب بالنسبة للمخلوق قال العلماء الأصل الاستحلال وأن يستحله، وذلك لحديث من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم الحديث، والحديث رواه البخاري. لكن قال جمع من العلماء من اغتاب إنسانا فعلم ذلك الإنسان أنه قد اغتابه فلا بد من الاستحلال. من اغتاب إنسانا فعلم ذلك الإنسان أنه قد اغتابه فلا بد من الاستحلال حتى تصح التوبة، وإلا سيبقى حقه إلى يوم القيامة، وهناك يكون الوفاء من الحسنات، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. أما إذا لم يعلم أنه قد اغتابه فإن أمن الفتنة فلا بد من الاستحلال. اغتبت إنسانا في مجلس وهو لم يعلم أنك قد اغتبته، إذا أمنت الفتنة فلا بد من الاستحلال، وإلا بقي الذنب عليك والعياذ بالله. أما إذا لم يأمن الفتنة فإنه يكفيه مع إقلاعه عن الذنب مخلصا لله وندمه على الذي وقع وعزمه على ألا يعود، يكفيه أن يذكر الرجل في المجالس التي اغتابه فيها بخير هو فيه، ما يكذب، يذكره بخير هو فيه، ويستأنس بعض أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فيقولون إذا اغتابه في مجلس ولم يعلم أنه قد اغتابه وخاف الفتنة، ما معنى خاف الفتنة؟ يعني أولا خاف أن يحزنه وأن تحصل بينهما قطيعة، قد يكون الشخص صديقي وضعفت يوما واغتبته في مجلس، لو أخبرته أني اغتبته لأستحله من ذلك سيحزن وربما قاطعني. إذا كنت أعرف هذا من حاله وأخلاقه فإنه في هذه الحال يكفي أن أتبع سيئة الغيبة بحسنة ذكره بخير هو فيه، والله غفور رحيم. وهذا يظهر لي والله أعلم أنه المتوجه، لأن قواعد الشريعة تشهد لهذا، قواعد الشريعة تشهد لهذا. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، قال أخرجه مسلم. والحقيقة أن الحديث عند البخاري أيضا في الصحيح بنفس اللفظ وعن عائشة رضي الله عنها، فالحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أبغض الرجال إلى الله، فالله يبغض كما تقدم معنا، الله يحب والله يبغض سبحانه وتعالى. أبغض الرجال إلى الله الألد هو العسير في الخصومة، العسير في الخصومة، الشديد فيها، الذي يدخل الخصومة من جميع الوجوه لحرصه على غلبة خصمه. الألد هو العسير الخصومة، الشديد فيها، الذي يدخل الخصومة من جميع وجوهها لحرصه على غلبة خصمه. وقال بعض أهل العلم الألد هو كثير الخصومة، دائما في خصومة، يخاصم السائق ويخاصم البقال ويخاصم جيرانه ويخاصم أولاده، كثير الخصومة حتى يعرف بالخصومة. وكلا المعنيين صحيح، فإن الإسلام دين السماحة، والخصم قالوا هو الأصل أنه الحاذق في خصومته الذي يغلب من خاصمه، هذا الخصم الحاذق الماهر في خصومته الذي يغلب من خاصمه. لكن المراد به هنا من يجادل عن الباطل أو يجادل بالباطل، الخصم هنا هو الذي يجادل عن الباطل، يعرف أنه على باطل إما قبل الخصومة وإلا في أثناء الخصومة. أحيانا يا إخوة الإنسان يعرف من الأصل أنه على باطل ويدخل في خصومة مع غيره وهو يعلم أنه على باطل، وأحيانا الإنسان يظن أنه على حق، فإذا دخل في الخصومة مع غيره تبين له أنه على باطل، كلاهما مذمومان. إذا استمر على الخصومة أو يجادل بالباطل، نعم هو على حق، لكن حتى يغلب خصمه يجادل بالباطل ويأتي بأشياء باطلة. وبهذا يا إخوة نعرف حكم المحاماة، المحاماة إذا كانت لإحقاق الحق ودفع الباطل ونصرة المظلوم بحجج صحيحة فهي مشروعة. أما إذا كان المحامي يعلم أنه يدافع عن باطل، يعرف أن موكله مجرم ولكن يدافع عنه، هذا لا يجوز ويدخل في هذا الحديث. وكذلك المحامي الذي يستخدم الحجج الباطلة لتبرئة خصمه، لتبرئة موكله، حتى لو كان يعلم أن موكله على حق، ولكنه يستعمل الحيل الباطلة والحجج الباطلة، فإن هذا حرام، ويدخل والعياذ بالله في من يبغضهم الله، وهو الألد الخصم. نعم. قال رحمه الله: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. نعم، بعد أن ذكر الشيخ الحافظ ابن حجر التخلي عن مساوئ الأخلاق، أعقب ذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق. والعلماء في التربية يقولون ينبغي على المربي أن يستخدم الطريقتين، التخلية والتحلية. تخلية النفوس من الأخلاق الرديئة، وتحلية النفوس بالأخلاق الحسنة. والحافظ بن حجر بدأ بالتخلية وذكر مساوئ الأخلاق، ثم جاء بالتحلية فذكر مكارم الأخلاق. باب الترغيب. الترغيب يا إخوة هو الحث على الشيء والتطميع في فضله، الحث على الشيء والتطميع في فضله. أريد أن أرغب أو أرغبك في الصدقة، معنى ذلك أني أحثك على الصدقة وأطمعك في فضل الصدقة. ومكارم الأخلاق هي الأخلاق الحسنة، والأخلاق الحسنة كل خلق أرشد إليه الشرع أو جرى به العرف مما لا يخالف الشرع. كل خلق أرشد إليه الشرع أو جرى به العرف، يعني جرى العرف بالعمل به، مما لا يخالف الشرع. فهذا ضبط مكارم الأخلاق. كيف أعرف أن هذا الخلق كريم؟ إما أن يأتي نص بالحث عليه، سواء على سبيل الوجوب أو الاستحباب، وإما أن يجري به عرف العقلاء ويستملحونه ويستحبونه وهو لا يخالف الشرع، فيكون من الأخلاق الحسنة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث العظيم في الصحيحين يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، أي إلزموا الصدق. ويقول العلماء هذه الصيغة من صيغ الوجوب، بل من أعلى صيغ الوجوب، أن يقال عليك بكذا أو عليك كذا، هذه من أعلى صيغ الوجوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا الصدق، وعلل هذا فقال: فإن الصدق يهدي إلى البر. يهدي يعني يدل ويرشد ويقود، يدل ويرشد ويقود إلى البر. البر كل خير، كل خير فهو بر. ولذلك الصدق من مجامع الخيرات، يدل المسلم ويرشده ويقوده إلى كل خير. وإن البر يهدي إلى الجنة، أي وإن البر يقود إلى الجنة. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن الصادق أقرب إلى الخيرات من غيره. من كان صدوق اللسان فإنه أقرب إلى الخيرات من غيره من الناس، لأن صدقه يهديه إلى البر، يعني يهديه إلى الخيرات. فمن تحرى الصدق فمن باب أولى أن يصلي، من تحرى الصدق من باب أولى أن يصوم. لماذا؟ لأن فعل الطاعات صدق مع الله، فمن تحرى الصدق مع الناس فمن باب أولى أن يتحرى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، أي يتكرر منه الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا، أي حتى يبلغ الغاية في الصدق ويوصف عند الله بالصديق. ومعنى ذلك أنه إذا بلغ هذه المنزلة فإنه لا يسقط عنها، إذا بلغ هذه المنزلة فإنه لا يسقط عنها. إذا كان الإنسان يصدق يصدق يصدق يتحرى الصدق يتحرى الصدق، يكتب عند الله صديقا. وإذا كتب عند الله صديقا فإنه يبقى من أهل هذه الصفة، لأنه كتب عند الله هكذا. وإياكم والكذب، أي أحذركم الكذب، وهذا تحريم للكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. قال العلماء: الفجور الشرور، يعني إن الكذب يدل ويرشد ويقود إلى الشرور. ومعنى ذلك أن كذوب اللسان قريب إلى الشرور والعياذ بالله. فمن عرف عليه الكذب وكثرة الكذب فإنه لا يؤمن على شيء، لا يؤمن على شيء، هو أقرب إلى الشر منه إلى الخير. وإن الفجور يهدي إلى النار، إن الفجور يقود إلى النار والعياذ بالله. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، أي يقع منه الكذب ويتكرر منه الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا، أي حتى يبلغ في الكذب غايته ويوصف عند الله بأنه كذاب. فلا يسقط عن هذه المرتبة. والصدق من صفات وأخلاق الأخيار، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. فصدوق اللسان من أفاضل الناس، والصدق من صفات الأخيار. وأما الكذب فقد تقدم الكلام عليه فيما مضى من الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. هل هذا الحديث لأول مرة نسمعه في قراءة الكتاب؟ لا، تقدم معنا، تقدم معنا، والناظر منا لأول وهلة يتعجب ما مناسبة هذا الحديث للترغيب في مكارم الأخلاق. هو تقدم في الرهب من مساوئ الأخلاق وهذا ظاهر، لكن ما مناسبة ذكر الحافظ بن حجر لهذا الحديث مرة أخرى في الترغيب في مكارم الأخلاق. أقول لعله والله أعلم أراد مفهوم المخالفة، أراد مفهوم المخالفة، وقد أشرنا إليه فيما تقدم. هنا إياكم والظن، أي إياكم وسوء الظن. مفهوم المخالفة الأمر بحسن الظن بالمسلمين وحمل المسلمين على أحسن الوجوه ما لم يوجد ما يمنع من ذلك. من الأخلاق الكريمة والأخلاق الحسنة أن تحسن الظن بالمسلمين وأن تحمل المسلمين على أحسن الوجوه ما لم يوجد ما يمنع من ذلك. ومن باب أولى أن تحسن الظن بأهلك، بأهل بيتك، أن تحسن الظن بهم وأن تحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن الوجوه ما لم يوجد ما يمنع من ذلك. فهذا الذي ظهر لي والله أعلم بالتأمل وجه ذكر الحافظ بن حجر للحديث في باب الترغيب في مكارم في مكارم الأخلاق. وقد تقدم الحديث في الرهب من مساوئ الأخلاق. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر، متفق عليه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات، يعني أحذركم الجلوس بالطرقات. وهذه الجملة تدل على التحريم، وقد قال بهذا بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرم عليهم الجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا بد. طيب لماذا حرم عليهم الجلوس في الطرقات على هذا أو نهاهم عن الجلوس في الطرقات؟ قالوا لما يترتب على ذلك من التضييق على الناس والأذى للناس وإطلاق النظر وعدم القيام بالحقوق. لو أن الرجال وقفوا في الطريق وجلسوا في الطريق فإن هذا يضيق على الناس. المرأة لو أرادت أن تخرج ورأت الرجال يقفون في الطريق فإنها يضيق عليها الأمر وقد لا تخرج مع حاجتها، وربما ضيقوا حتى على السيارات مثلا. أيضا فيه الأذى للناس، إما باللسان إذا مر إنسان ربما آذوه فأسمعوه كلمة تؤذيه، أو بالنظر إليه، أو بغيبته، أو غير ذلك. ولعدم القيام بالحقوق فقد يمر عليهم ويسلم مسلم ولا يردون السلام. فحتى يسلموا من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد، أي لا بد لنا منها ولا نستغني عنها. طيب لماذا قال الصحابة ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات، ونحن نعلم من الصحابة أنهم يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي، يمتثلون الأمر ويجتنبون إذا نهوا، فلماذا قالوا هنا؟ بعض أهل العلم قال لأنهم فهموا أن هذا الكلام للإرشاد وليس للتحريم، وبعض أهل العلم قال بل هذا التماس منهم أن يخفف الحكم بسبب هذا العذر. فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. وقديما كانت بيوت الصحابة صغيرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، حتى أن حجرته التي ينام فيها مع عائشة رضي الله عنها لا تكفي لأن يصلي وهي نائمة في الغرفة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا أراد أن يسجد لكزها برجله حتى تكف رجليها حتى يسجد. فكان ما عندهم إلا أن يجلسوا في الطرقات ليتحدث بعضهم مع بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا أبيتم، يعني فأما إذا امتنعتم من عدم الجلوس بالطرقات فأعطوا الطريق حقه. فدل هذا على أن الكمال للمسلم أن يجتنب الجلوس في الطرقات، فإن كان ولا بد من الجلوس فإن هذا جائز بشرط أن يعطي الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم غض البصر. غض البصر يعني خفض البصر وعدم التحديق وإتباع النظر للمار في الطريق. غض البصر هو خفض البصر وعدم التحديق في المار بالطريق، ويعظم الأمر إذا كان المار امرأة، وعدم إتباع النظر للمار بالطريق، وكف الأذى أي منع الأذى للمار سواء بالنظر. بعض الناس يجلسون على الطريق وإذا مر إنسان نظروا في يديه ماذا معه، وإذا كانت امرأة نظروا فيها، أو باللسان. بعض الناس إذا مررت بجوارهم يرمون عليك كلمة، بعض الناس بعض الشباب هداهم الله إذا مررت بجوارهم مثلا قالوا يا مطوع. أو نحو ذلك من أذى اللسان. أو تضييق الطريق فإنه أذى. ورد السلام، تقدم معنا يا إخوة أن رد السلام واجب وأنه يكفي عن الجماعة أن يرد عنهم واحد، وأن ردهم جميعا أفضل. فمن حق الطريق إذا مر مار فسلم عليهم أن يردوا عليه السلام. والأمر بالمعروف أي الأمر بفعل الواجب لمن تركه، الأمر بفعل الواجب لمن تركه، والنهي عن المنكر أي النهي عن الحرام لمن فعله، فإذا رأوا فاعلا للحرام نهوه، وإذا رأوا تاركا للواجب أمروه. زاد أبو داود في رواية وإرشاد السبيل، يعني من حق الطريق إرشاد السبيل، وصححها الألباني. إذن من حق الطريق لو مر شخص وسأل عن شيء وهم يعرفونه أن يرشدوه إلى ما يريد. جاء شخص قال بيت فلان أين، وهم يعرفون بيت فلان، من حق الطريق أن يرشدوه. أن يرشدوا السائل. وفي رواية عند أبي داود وتغيث الملهوف، وأيضا صححها الألباني، فعندنا أيضا حق زائد وهو إغاثة الملهوف، أي الذي يستجير بهم من شيء. فلو كان شخص جاءهم يجري ووراءه ناس يريدون ضربه واستجار بهم، فمن حقه أن يجيروه وأن يغيثوه. وزاد ابن حبان وتشميت العاطس، هذا حق آخر وصححه الألباني. فإذا عطس عاطس وهو مار وحمد الله، فمن حق الطريق أن يشمت هؤلاء العاطس. وزاد الترمذي وأعين المظلوم، وأعين المظلوم وصححه الألباني. فهذه كلها حقوق للطريق: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد السبيل وإغاثة الملهوف وتشميت العاطس وإعانة المظلوم، 9 كلها حقوق للطريق لمن جلس في الطريق. فمن جلس في الطريق فلا بد من أن يؤدي هذه الحقوق. نعم. قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. نعم، عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، يعني إذا أراد الله بعبده خيرا فإنه يفقهه في الدين. ومعنى يفقهه في الدين يعني يفهمه ويفتح له باب الفهم في الدين، وهذا شامل لكل الدين. هذا الذي ندرسه من الفقه في الدين، شرح العقيدة الحموية الذي تدرسونه بعد العشاء من الفقه في الدين. فمن علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يسلكه في طريق فهم الدين، وأن يجعله من طلاب العلم الذين يسعون في فهم الدين. ولذلك يا طالب العلم، ما دام أن الله أنعم عليك بأن تكون من طلاب العلم فاحرص على الإخلاص، فإن الله أراد بك خيرا فلا ترد بنفسك سوءا. الله أراد بك خيرا، وعلامة هذه الإرادة أنه جعلك ممن يسلكون الطرق لفهم الدين، فلا ترد بنفسك الشر بعدم الإخلاص في طلب العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فإذا ظهر بهذه العلامة أن ربك أراد بك خيرا فإياك ثم إياك أن تريد بنفسك شرا. فماذا أصنع؟ عليك بالإخلاص، واحمد الله واشكر الله على هذه النعمة. يا إخوة، الهداية لفهم الدين ولطلب العلم هذه نعمة يختص الله بها قلائل من عباده. كم أعداد الناس؟ ملايين من المسلمين، يقولون 1,300,000,000. كم عدد طلاب العلم منهم؟ بالنسبة لهذا العدد كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. إذا وجدت أن الله هداك وأنعم عليك وجعلك من طلاب العلم، فاعرف عظيم نعمة الله عليك، واعلم أن هذه علامة على أن الله أراد بك الخير، فعض عليها بالنواجذ وتمسك بها، ولا يجعلنك قلة الرفيق تتكاسل في طلب العلم، وأخلص لله عز وجل لتكن من المفلحين. نعم. قال رحمه الله عن أبي الدرداء، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، وصححه الألباني، وزاد الترمذي: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان، وفي هذا الحديث إثبات الميزان وأن الأعمال توزن يوم القيامة، فأعمال العباد توزن يوم القيامة، أثقل من حسن الخلق. وذلك لأن حسن الخلق من أعظم الأعمال الصالحة. وحسن الخلق هنا يا إخوة لفظ عام، فشمل كل خلق حسن، وحسن الخلق من الدين، ومن زاد عليك في حسن الخلق زاد عليك في الدين. ومن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وهذا يدل على فضيلة حسن الخلق، وأنه من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، وأنه من الأعمال العظيمة التي تعظم درجتها. ولذلك جاء في تمام الحديث: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به، أي حسن خلقه، درجة صاحب الصوم. صاحب، قال العلماء، يعني المداوم على الصوم. والصلاة، قال العلماء، يعني المداوم على الصلاة، أي النافلة. فبحسن الخلق يبلغ الإنسان درجة كثير الصيام كثير الصلاة. وهذا تفسير لكون حسن الخلق ثقيلا في الميزان، فإنه يبلغ في الفضل درجة الصائم القائم، قال العلماء، معا، ليس درجة الصائم ودرجة القائم المصلي، لا، درجة الصائم والقائم معا. يعني لو أن رجلا يكثر من الصيام النفل ويكثر من صلاة النفل، فإن صاحب حسن الخلق يبلغ درجة هذا، المداوم على الصيام، المداوم على صلاة النافلة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. نعم، الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خلق معروف يبعث على اجتناب القبائح، ولا يمنع من الخير. الحياء خلق معروف يمنع من ارتكاب القبائح ولا يمنع من الخير. الحياء هذا الخلق يبعث صاحبه على أن يجتنب القبيح لكنه لا يمنعه من الخير. ولذلك يا إخوة يخطئ بعض الناس فيحتاج إلى أن يسأل عالما عن أمر لا بد منه في الدين ويقول استحي، هذا ليس حياء. الحياء لا يمنع من الخير، وإنما الحياء يمنع من القبيح. ولذلك يقول العلماء هذا خجل وليس حياء. كون الإنسان مثلا لا يسأل العالم مع حاجته هذا خجل وليس حياء. أما الحياء فهو يحمل صاحبه على أن يجتنب القبيح ولا يمنعه من الخير. والحياء كله خير. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا الحديث الذي معنا له قصة، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين وكان أحدهما يعظ أخاه في الحياء كأنه رأى أنه من شدة حيائه أضره الحياء، فكان يقول له إنك لتستحي، إنك لتستحي، يعني إنك تكثر الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. فدل ذلك على عظم شأن الحياء وأن الحياء مأمور به ولا ينهى عنه ولا يجلب إلا خيرا، وإن ظن بعض الناس أنه قد يجلب شرا فإنه لا يجلب إلا خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، ما في شيء مستثنى، الحياء خير كله. فهذا يدل على عظم شأن الحياء. أكمل. نعم. قال رحمه الله وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني أن هذا قد جاء به الأنبياء السابقون، فهو مما اتفق عليه الأنبياء، مما اتفق عليه الأنبياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى هذه الجملة؟ قال بعض أهل العلم معناها أنك إذا لم تستحي من إظهار الشيء وكنت على فطرة سوية فافعله، لأنه جائز. يعني يقول العلماء المؤمن وصاحب الفطرة السوية يستحي من إظهار الحرام ويستحي من إظهار القبيح عرفا، فإذا كنت مؤمنا صاحب فطرة سوية ولم تستحي من إظهار الشيء فافعله، لأنه ليس حراما ولا قبيحا عرفا. وقال بعض أهل العلم بل معنى هذا أن من سقط عنه الحياء فإنه لا يتورع عن الحرام، من سقط عنه الحياء فإنه لا يتورع عن الحرام، فإذا نزع عنه الحياء تخبط في المحرمات. لأنه لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، فيفعل المحرمات ويجاهر بها وينتقل من حرام إلى حرام والعياذ بالله. وهذا يدل عليه الواقع، فإنك سبحان الله ترى الرجل الذي لا يتصف بالحياء لا يبالي بترك الحرام، ويفعل الحرام كأنه يشرب الماء. وكذا المرأة إذا نزع منها الحياء وزينة المرأة الحياء، فإنك تجد أنها لا تبالي بالحرام. ولذلك مما يقول بعض أهل العلم من ملاحظته، يقول إن المرأة التي تكون ذات حياء ثم تنزع حياءها تكون أكثر فعل للقبائح من المرأة الكافرة. فذلك يا إخوة، المرأة المتسترة التي تذهب إلى الغرب مثلا، وإذا ذهبت هناك نزعت عنها الحياء، تفعل من الأفعال ما لا تفعله الكافرات. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فمن نزع عنه قناع الحياء فعل ما شاء. ولذلك يا إخوة، خلق الدين الإسلامي الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، كل دين له خلق يظهر فيه، وخلق الإسلام الحياء. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وهذا يدلنا يا إخوة على ضرورة أن نربي أنفسنا وأهلينا على الحياء، فإن من فقد الحياء فقد الخير، من فقد الحياء فقد الخير وفقد الوازع عن الشر، وأصبح يتقلب في الشر والعياذ بالله. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولعلنا نقف هنا ونرجع بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.